سأبقى بالوفاء له محبا، وأبقى في تذلله مكبا، فتشدو الروح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك سارت الجواب، فجد بالعفو وارحم كل عاري يناديك يا رباه رباه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم قلوب المحبين. لا شك أن الحديث عن القلب في هذا الزمن أمر مهم جدا. نتحدث عن القلب في زمن طغت فيه الماديات، نتحدث عن القلب في زمن كثرت فيه الملهيات، نتحدث عن القلب في زمن أدى الناس العبادة ظاهرا ولم يستشعروها باطنا، نتحدث عن القلب في زمن نحن بحاجة إلى أن نعلم أن لهذا القلب أمورا مهمة وعبادات يتعبد بها الله عز وجل. نتحدث عن القلب لنبين أن القلب هو المحرك الأساسي لعمل جوارح المؤمن. في هذه الحلقات أعزائي المشاهدين أرحب باسمكم بفضيلة الشيخ دكتور عثمان الخميس. أهلا بك شيخ. يا مرحبا، حياكم الله. يا مرحبا شيخنا الكريم. في بداية الحديث عن هذا الموضوع ألا وهو قلوب المحبين وبيان ما للقلب من ميزة عظيمة في تسيير عبادات الإنسان، كثيرا من الناس يمرض ولا يعلم أن أعظم الأمراض مرض قلب، كيف لا، وأن هذا القلب هو الذي يحرك المؤمن دفعا للخير وقصدا وبعدا عن الشر. في بداية شيخنا الحديث في هذه الحلقة التي هي بعنوان لماذا القلب، نريد أن نبين لأعزائنا المشاهدين لماذا نحن نركز ونبين ونبرهن أن القلب مهم في سير المؤمن إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكرك على اختيار هذا الموضوع، موضوع القلوب وما تحتاج إليه وكيف تسعد بل كيف تحيا هذه القلوب. ولقد اهتم ربنا تبارك وتعالى بأمر القلب، واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واهتم العلماء تبع لذلك بهذا الموضوع، وألفت كتب في هذا الموضوع في حياة القلوب وكيف تحيا وأمراض القلوب وكيف تمرض وموت القلوب وكيف تموت. فالحديث عن القلب يعني كما يقولون ذو شجون، وضروري جدا أن يهتم الإنسان بهذا القلب، كيف لا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العظيمة التي قال عنه أهل العلم إنه من الأحاديث الثلاثة التي يقوم عليها دين الإسلام، هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهالحيف صحيحين، يعني عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد أو فسدت فسد الجسد كله، هذا يعطيك إشارة ظاهرة واضحة جدا على أهميته، وأن مدار صلاح الجسد على صلاح القلب. نعم، مدار صلاح الجسد على صلاحه، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد، إذا فسدت فسد الجسد. ولذلك بعض أهل العلم يسميه ملك الجوارح، يقول ملك الجوارح، بصلاحه تصلح بفساده تفسد. فإذا كان القلب بهذه المنزلة فكان لابد من الاهتمام به. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة صحيح مسلم، تعرض الفتن على